الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبين أيدينا رسالة معنونة بكشف الشبهات الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الرسالة جمع فيها الشيخ رحمه الله أشهر الشبهات التي كان يستند إليها المبطلون والمشركون. والشيخ رحمه الله كما ذكرنا شيئا من سيرته رحمه الله كان قد عانى كثيرا ممن كان يعارض دعوته إلى التوحيد، فكانت تورد عليه كثير من الشبهات من قبل بعض المنسوبين إلى العلم ومن قبل الجهلة أيضا. فهذه الرسالة بين أيدينا هي زبدة الشبهات التي كان الشيخ رحمه الله وكان الناس يعارضون الشيخ بها، فجمع الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أشهر 7 شبهات فأجاب عليها. ومن تأمل هذه الشبهات التي ذكرها رحمه الله يجد أن أكثر المشركين في كل زمان ومكان إنما يدورون حول هذه الشبهات، أي هي الشبهات التي تذكر في كل زمان ومكان ولا يزاد عليها إلا ما قال، لكن ما دار هذه الشبهات على هذه الأمور 7. والشيخ رحمه الله أجاب عليها جوابا يعني عظيما مدللا بالأدلة موضحا رحمه الله الأصول على أسلوبه الذي قد عرف به رحمه الله من السهولة والوضوح والبيان وقصد النصح، فرحمه الله رحمة واسعة. ونحن كما قررنا نقرأ ونعلق تعليقات، لأن الرسالة أساسا هي في الحقيقة مشروحة، يعني هي ليست متنا، هي أقرب ما يكون يشبه الرسالة المشروحة، لكن قد نعلق على بعض ما يحتاج إلى توضيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام. يقول أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، المراد بذلك توحيد العبادة، لأن مدار الصراع بين الرسل وبين القوم كان حال توحيد العبادة، وإلا فإن توحيد الربوبية والأسماء والصفات لم يكن أحد يشرك به أو ينكره إلا من انتكست فطرته، وذلك ذكر الله عن الأنبياء أنهم بعثوا بالإقرار بالدعوة لتوحيد العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وأدخلت النذر بين يديهم خلفي ألا تعبدوا إلا الله. فكل نبي دعا قومه إلى توحيد العبادة، وهو محل الصراع بين الأنبياء وبين أقوامه، وهو محل الصراع بين أهل التوحيد وبين غيرهم من المشركين. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، أول رسل نوح عليه السلام، وأما آدم فكان نبيا، وآخره محمد هو خاتم قد ختمت به النبوة فلا نبي بعده. نعم، وقد كسر هؤلاء الصور الصالحين، لأنه قيل بأن هبل واللات والعزة وقيل منات وغير ذلك من الأصنام كان بعضها هي الأصنام التي عبدها قوم نوح، فأخرجها من أخرجها فهي التي عبدت، لكن كسر صور هؤلاء الصالحين أي قد يراد به جنس الصالحين، أي كسر الصور التي تنسب إلى الصالحين، فإن الأصنام كانت ترمز للقوم الصالحين، حقيقة عبادة الصنم عبادة الصالح، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكسر الأوثان. قال رحمه الله: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون. إلى أناس، الصحيح أناس، نعم. أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندك، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم، إذن الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم عبادات، كانت عندهم صلاة وعندهم صيام وعندهم صدقة وعندهم حج، ويفعلون ألوان من عبادات لله تبارك وتعالى، كانوا يعبدون الله، لكن إشكاليتهم أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون إيش؟ غيره، فيتخذون غيره وسائط بينهم بين الله، فيعبدون الله ويعبدون غيره على أنهم شفعاء يوصلونه، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم ما كانوا جاحدين عبادة الله، يعلمون الله ويعبدونه، لكنهم أشركوا في عبادته، أشركوا من يعلمون أنه لا يملك ضرا ولا نفعا وإنما عبدوا من دون الله عز وجل من ظنوا أنهم شفعاء، يجعلون عبادتهم لهؤلاء الشفعاء وسيلة إلى القربة إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. إذن جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء لينهاهم عن اتخاذ الشفعاء عند الله بعبادته، ما جاء ليخبرهم بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم، كانوا يقرون بها، لأن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المعطي والمانع وحده وهو المدبر وحده، ما شكوا في ذلك ولا نسبوا شيئا من هذا إلى آلهتهم وإلى أصنامهم، وإنما كان شركهم بأنهم عبدوا من دون الله من الصالحين والأولياء والأنبياء من ظنوا أنهم وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فجعل عبادة هؤلاء وسيلة توصلهم إلى الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم بأن هذه العبادة التي صرفت لهؤلاء الشفعاء هي محض حق الله، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، سواء اعتقدت فيه النفع والضر أو اعتقدت أنه شفيع. الصلاة له وحده، والذبح له وحده، والنذر له وحده، فجاء إليهم ليأمرهم بأن تصرف العبادة كلها لله وإلى إبطال الشفعاء والوسائط. لم يبعث إليهم ليدعوهم إلى أن يقروا بأن الله هو الخالق، لأنهم ما أنكروا ذلك أصلا. إذن كان خللهم في توحيد العبادة، لأنهم عبدوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره على أن الله هو الخالق النافع، لكنهم عبدوهم لأنهم شفعاء وسط. فمن قال بأن أعبد البدوي أو فلان وهذا له جاء وهو يوصلني إلى الله وأنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، نقول هذا هو فعل المشركين سواء بسواء. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق، هو الذي يملك السمع والبصر، هو الذي يحيي الحي ويخرج الحي من الميت، وهو الذي يدبر الأمر، سيقولون الله، أضافوه إلى الله، ما أضافوه إلى. قال أفلا تتقون، أي كما أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أفلا تتقون الشرك في عبادته. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذن هذا إقرار منهم بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو مالك العرش العظيم وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، ما جعلوا ذلك ونسبوه لغير الله تبارك وتعالى، فدل على أن هؤلاء كانوا مقرين بأن الله هو المتفرد به مثل هذه الأمور، وإنما ذكرها الله جل وعلا لهم على سبيل الإقرار منهم، لأنه إيش؟ لأنهم إذا اعترفوا بذلك واجب أن يكون الله هو المعبود وحده، فهذا من باب إلزامهم، إذا كنتم تعتقدون أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده ولا تجعلون ذلك لغير الله، فيجب أن يكون الله هو المعبود كما أنه هو الخالق، لا بد أن يكون هو المعبود وحده، فذكر ذلك على سبيل إبطال شركهم في العبادة. قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يقروا بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إقرارهم بالربوبية لم يكن كافيا في التوحيد وكانوا مشركين، فلماذا كانوا مشركين إذن؟ نعم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي أن شركهم كان في توحيد العبادة، وعلى هذا فلو قرر الإنسان أن الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، أو اعتقد في من يدعوه من الأموات ويستغيث به أنه لا يخلق ولا يرزق، هل يخرجه بذلك عن الشرك؟ لا. اليوم تقول لعباد الحسين وآل البيت والبدوي يقول لا أنا لا أعتقد أنهم ينفعون ويضرون، لا ولا يملكون ولا يرزقون، الله هو الخالق الرازق. نقول هذا هو عين كلام المشركين، ومن قال لك بأن إقرارك بأن الله هو الخالق الرازق وحده كافيا في كون في جعلك موحدا؟ المشركون كانوا يقرون بمثل ما تقر به، وما ادعوا أصلا الرزق لأحد غير الله، لكن شركهم كان في عبادة غير الله على أنه مسطاء، وهذا اللي تفعلونه أنتم مع هؤلاء الأموات وعند القبور والأضرحة والمقامات. وإذاك عرفت أن التوحيد الذي بعث به ليس توحيد الربوبية، لأن المشركين ما كانوا ينكرونه، وإنما التوحيد الذي بعث به توحيد العبادة، وهو أن يكون العبادة لله وإفراد الله بالعبادة بجميع أجناسها وأنواعها. وهذا كان يسميه المشركون في عهد الشيخ توحيد الاعتقاد. الاعتقاد هذا هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعث بتوحيد الربوبية لأنهم ما كانوا ينكرون ذلك، وإنما ذكر التوحيد الربوبية على سبيل إلزامهم بوجوب توحيد الإلهية. قال رحمه الله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. نعم، اللات كان رجلا يلت السويق يصنع أكله للحجيج، فشكر الناس صنيعه لما مات فصنعوا له صنما وضعوه على قبره فأصبح صنم اللات. إذن هو رمز لهذا الرجل الصالح الذي كان يفعل أمورا صالحة عندهم. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبد مع الله أحدا، لا تعبد عبادة دعاء عبادة، ولا تدعو دعاء مسألة. أحدا تشمل كل أحد، نكرة، فتشمل لا تدعو مع الله ملكا أو نبيا، ويدخل ذلك الأنبياء والملائكة والرسل والصالحون. وكما قال تعالى: له دعوة الحق، أي الدعاء الحق والعبادة الحق لله، وما دعاء غيره وعبادة غيره باطلة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. نعم، إذا عرفت أن التوحيد الذي بعث به الرسل وتوحيد العبادة هو الذي كان ينكره المشركون، وأن إقرار المشركين بالربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك لم يكن كافيا في دخولهم في الإسلام. وهذا هو حال المشركين في زماننا، يدعون آل البيت والحسين والعباس وفلان وزيد وعبيد وهنم وجرة، ويقولون نحن لا نعتقد أنهم ينفعون يضرون، ويعتقدون أن الشركة هو اعتقاد النفع والضر في المدعو، وهذا باطل، لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لله، مع ذلك لم يكن كافيا في دخولهم الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع إقرارهم بذلك، لأنهم كانوا يشركون به في العبادة، ويعتقدون في المعبودين، لا يعتقدون أنهم خالقون رازقون، لكن اعتقدوا أنهم وسطاء وشفعاء، كما يدعي المشركون اليوم، يكون هؤلاء لهم جاه ولهم مكانة، هؤلاء أولياء، فنحن نتقرب إليهم ليقربون إلى الله، هو كلام المشركين. نعم، أفسر. قال رحمه الله: هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. نعم، هذا التوحيد هو معنى قول لا إله، لأن الإله في اللغة هو المعبود، والإله عند العرب هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، هو الذي يقصد بالذبح والسؤال والدعاء والنذر والاستغاثة والالتجاء والتعلق والتوكل، هذا هو الإله عند العرب، سواء كان هذا المدعو أو الذي يستغاث به يتألنه، سواء كان ملكا نبيا حجرا شجرا، كل من قصد بمثل هذه الأمور فهو إله. فلو قصد الإنسان حجرا بالدعاء أو الاستغاثة أو التوكل صار إيش؟ الحجر إلها عنده، ولو دعا ملك ولو اعتقد في ملك مثل هذا صار إلها. إذن الإله عند العرب هو كل معبود، كل من يقصده الناس بالعبادة بالذبح والنذر والصلاة والدعاء والاستغاثة والالتجاء والتوكل والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة القلبية والقولية والفعلية. هذا هو الإله. ولم يريد أن الإله هو الخالق والرازق، ولذلك لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله الله أبوا، قال جعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. قال إنا لتارك آلهة لشاعر مجنون، أي أبوا ذلك، مع أنه كان يقول من الله هو الخالق والرازق. إذن لم يدعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول من الله هو الخالق والرازق، وقد أخبر أنهم يقرون بذلك. فدل على معنى لا إله ليس معناه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار، إنما معناه لا معبودة إلا الله، أي لا أحد يستحق أن يعبد بأنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلا الله تبارك وتعالى. وإذا امتنعوا منها، ولو كان مع لا إله لا خالق ولا رازق قال نعم نقولها لأنهم يقرون بها، لكن دل على هذا الإله عندهم وهو المعبود الذي تألهه القلوب. قال رحمه الله وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، لفظ السيد اليوم سيد البدوي، سيد العدروس، سيد الحسين، سيد زينب، السيد هو الإله عند هؤلاء القبوريين. فلان سيد شور فيك يفعل بك كذا، فلفظ السيد يرادف الإله، ولكن يسمون هؤلاء المعبودات الأضرحة بالسيد، سيد البدو، لأنه يعتقد أنه ينفع أو أنه يسمع الدعاء وأنه يجيب وأنه يتقرب إليه. ومثل ما يسمى بصاحب السر أيضا، وديت بعض الناس يسمونه صاحب السر، فلان فيه صاحب السر أي من تصرف له العبادة. إذن هذه مرادفات هي معنى الإله عند العرب. قال رحمه الله فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي دعاهم إلى أن يلتزموا، ما دعاهم لأن يقولوها بلسانهم، أي لو قالوها ثم عبدوا غير الله هل كانت نافعة؟ أي ما دعاهم الإقرار بها فقط باللسان، وإنما دعاهم لالتزامها والعمل بمقتضاها. ولذلك يلزم من هذه الكلمة أن يتركوا جميع الآلهة التي عبدوها. وذلك ماذا قال؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة، أي حصر الألوهية في إله واحد. وقال أئنا لتارك آلهة لشاعر مجنون، أي علم أن لا إله إلا الله تستلزم ويشترك جميع الآلهة وأن يكون الله هو المعبود، فأبوا من ذلك. ولذلك هم لو علموا أنها كلمة فقط يقولها ولو خالفوها لقالوها، لكن علموا أن المراد بذلك أن يلتزموها. هذه الكلمة لا تنفع إلا من قالها والتزم بها، أما من قالها ثم عمل بضدها ونقيضها إنها لا تنفعه. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فقط، إنما جاء بالتوحيد العملي. قال رحمه الله والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، أي بحيث يتعلقون بالله، يتعلقون به بقلوبهم ويتوجهون إليه بعباداتهم وأقوالهم، تجد العبد معلقا بمن يعبده، هذا هو التوحيد. ذلك يعلق العبد قلبه بالله، فهي لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا منه ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح إلا له، وهذا كله من التعلق بالله. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، نعم جاء بالكفر أن تعتقد أن الله هو المعبود وحده وتلتزم ذلك، وأن تتبرأ من عبادة غير الله، وأن تكفر بها وتعتقد بطلانها وتجاهد أهلها، تفارقهم في اعتقادك وفي بدنك بل تجاهدهم في ذلك، فجاء بالكفر. ولا يكفي فقط أن يقول الإنسان أنا لا أعبد إلا الله وأما عباد غير الله فأنا لا أتعرض لهم، لا، يجب أن يكفر بهم، ويجب أن يصرح لهم بالعداوة وأن يخالفهم وأن يجاهدهم إذا استطاع. هذا لا بد منه، لا بد من الكفر بالطاغوت، لا يتم التوحيد حق توحيد العبادة إلا بأن يكفر الإنسان بضد ذلك. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. نعم، لأنهم علموا أن لا إله إلا الله يستلزم منها أن يتبرأوا من كل الآلهة يعبدوها والأصنام والأحجار والأنبياء والملائكة، علموا أن ذلك، قال إن لتارك آلهتنا، فدل أن لا إله إلا الله يستلزم منها ترك الآلهة والبراءة منها واعتقاد بطلانها وجهاد أهلها. هذا معنى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، لا بد من الكفر بالطاغوت، والكفر يعني البراءة والمجانبة واعتقاد البطلان. قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد في اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعني يوم تجد الرجل يقول لا يا الله يصلي ويصوم ويحج ويقول يا بدوي يا حسين يا عباس مدد يا عيدروس يا عبد القادر، هذا دل أنه يقول كلمة لا يفقه معناها. والكفار علموا أن الكذب يستلزم منها العمل ويستلزم منها نبذ الآلهة، لكن هؤلاء يقولون ولا يفقهون. يقول فالعجب من كفار علموا معنى الكلمة وأبوا أن يقولوها لأنها تستلزم ترك الآلهة، وناس يقولونها ويعملون بإيش بنقيضها وهو يجهلون، لا يدرون أنهم وقعوا في الشرك الأكبر بسبب أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يعملوا ولم يتعلموا. قال رحمه الله: والحالق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الحاذق منهم إذا قلت ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا خالق ولا رازق ولا، لو كان هذا معنى لا إله الله هنيئا لأبي لهب التوحيد وهنيئا لي أبي جهل التوحيد، فإنهم كانوا يقرون بذلك بنص القرآن. أنا أشك أن هذا ليس معناه، لأن الإله اللغة هو المعبود، ليس كلمة التوحيد ليست لا رب إلا الله. لو كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله لكان معناها لا خالق ولا رازق، لأن هذه من معاني الربوبية. أما لا إله إلا معبود، والمعبود هو الذي يتوجه إليه ويتأهله القلوب تعلق به توكل وإنابة وذبحا واستغاثة ورجاء. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت أن وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو الشرك في العبادة، الشرك الأكبر. وقد يجتمع الشرك الأكبر وإيش في الإلهية في الربوبية. قد الإنسان يعتقد أن هناك من يدبر الكون مع الله كمن يعتقد بالقطب، هذا زيادة على كفر، أي يشرك في الألوهية وفي الربوبية، وهذا كثير أيضا اليوم. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. نعم، إذا عرفت التوحيد معرفة قلب، وعرفت معنى العبادة معنى توحيد الله عز وجل وحال المشركين، وعرفت الشرك الذي حرمه الله وجعله لا يدخل تحت المشيئة في المغفرة بل صاعم مخلد في نار جهنم، وعرفت دين الرسل، أفادك فائدتين. نعم، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا أعظم ما يفرح به الإنسان، يفرح أن الإنسان هداه للتوحيد، وهذه أعظم منه. قال: إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا، التوحيد، وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي كم من الله على أناس بالتوحيد مع ذلك لا يذكرون هذه النعمة العظيمة وهي أعظم النعم. فإذا أنت إن الله طهرك من الشرك وعرفك التوحيد وجعلك ملازما له عاملا به، أفادك الفرح العظيم بنعمة الله وفضله وهي دين الله وتوحيده تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك أفادك الخوف العظيم أن تخاف. إذا علمت أن أناسا أذكياء وقعوا في الشرك وناس عقولهم توزن بالجبال وقعوا في الشرك، هذا يلزم منهم أن تخاف أنت أن تكون إيش أن تسلك مثلهم، وهم لم يقعوا في الشرك لأنهم أغبياء وأنت ذكي، وإنما امتن الله عليك بالتوحيد وأظلهم الله جل وعلا وجعلهم على الشرك. فهذا يستلزم الإنسان أن يخاف على هذا التوحيد، والخوف يستلزم تعلمه والحرص عليه ودعاء الله الثبات على هذا الدين وهذا التوحيد. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون. نعم، الإنسان قد يكفر بكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد الإسلام مهم بما لم ينال، وقال بعضهم: ما رأينا من ثقلين أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، كفرهم الله بهذه الكلمة، كلمة ثلاث جمل كفرهم الله. فالإنسان قد يخرج من الإنسان بكلمة، وقد يقول أن فلان ولي أو كذا أو يستغاث به من دون الله أو ما شابه ذلك فيكفر بها، وقد يقولها ويظن أنها تقرب الله، يقول فلان هذا يعبد وولي ويستغاث به بعد موته ويظن أنها تقرب الله وأن هذا مدح وأن رسول الله يقبل النذر ويقبل الذبح ويستجيب الدعاء، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا وأنه يجل النبي، وهو قد وقع في الشرك. إذن قد يقع الإنسان في الشرك جهلا منه وقد يقول كلمة يحكم بها بكفري وقد يضل كلمة الكفر وهو يظن أنها تقرب إلى الله وهذا من أعظم الإضلال فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال رحمه الله خصوصا إذا همك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني موسى ربهم 40 سنة وقيل أقل من ذلك وقيل الشاهد أن موسى رب هؤلاء ونجاه الله من فرعون وعلى ذلك إيش مع تربية موسى قال اجعل لنا إلها. إذن هم أصحاب موسى وكادوا طلبوا الشرك. هذا يفيد أن الإنسان قد يكون إيش قد يكون متعلم وعلى ذلك قد لا يأمن الوقوع في الشرك. وذلك كان إبراهيم يقول جنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وإنما الذي يخلصك أمران العلم والاعتماد على الله وسؤاله والتعلم به. فلا بد أن تتعلم الشرك تتعلم التوحيد تتعلم ما يضاده وأن تعتصم بالله وتلتجئ إليه في أن يعصمك من هذه الفتن والشبهات. قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي لا بد من الأعداء وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أي لا بد من أعداء وهم أهل الشرك والشيطان يغريهم. طالما أنك على التوحيد لا بد أن يعاديك أهل الشرك وقد يكون لهم علوم كثيرة قد يكون عندهم علم في اللغة وعندهم علم في الفقه وعندهم علم في كذا وما شاء علوم دنيوية وما ذلك هم على الشرك وعلى الكفر بالله تبارك وتعالى. عرفت أنه الطريق لا بد له من أعداء لا بد أن تتعلم. إذا كان أعداء لا بد أن تحصن. إذا علمت أن أعداءك قريبون منك لم تتسلح حتى إيش حتى لا يمكنهم هزيمتك. وما هو السلاح الذي تقابل به المشركين هو العلم. لا بد أن تتعلم حتى إيش لا تنطلع عليك الشبهات. من هنا يجب أن يتعلم الإنسان أمر التوحيد وأن يعلم غيره لأنه السلاح الذي يقاتل به أعداءه. فإن لم يكن معه سلاح فإنه يوشك إيش أن يهزمه أعداءه ويقع في الشرك. قال رحمه الله ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا قال تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال بعض المفسرين هذه الآية عامة لكل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم لا تخف طالما أنك متصم بالله وتتعلم. إذا صغيت إلى كتاب الله وعلمت حجج الله بيناتي علم فإن شبه المشركين كما قال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أو كان يعني حجة المشركين كبيت العنكبوت تريعك لكنها إيش لا قوة فيها لكن بشرط أن توصل إلى حجج الله بيناتي. فإذا استقر التوحيد في قلبك فاعلم أنه لا يؤثر فيك هؤلاء إذا عصمك الله والعامي من الموحدين العارف الأدلة الذي قد معه مع الفطرة والعقل مع الأدلة الشرعية يغلب ألف المشركين لأن حججهم إيش؟ لا توافق عقلا ولا فطرة ولا شرع. ليس عندهم أدلة لا من الشرع نصوص ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الحس ولا من التاريخ ولا من شيء. فمهما أتوا بجحافلهم العام الموحدين يغلب هؤلاء، لكن بحاجة أن يصغي إلى حجج الله، وإن جندنا لهم الغالبون. ما من أحد يأتي بشبهة إلا في القرآن بطلانها، ولا يأتونك بمثل بشبهة إلا جئناك بالحق بالدليل وأحسن تفسيرا من السنة. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. نعم، هناك جواب على شبهة مجمل، ألا تطمع في التفاصيل، لكن تعرف شيئا تعلم أنه يقين وجاء في الكتاب. قد لا تدخل في تفاصيل هؤلاء ولا تفقه ما يقولون بالتفاصيل، لكن عندك شيء ثابت لا يمكن يأتي مهما أتى بدليل ينقض الأمر الثابت. يعني أراد أن يرشدك إلى الأمر جواب مجمل، وأن تعرف أن هذا أمر ثابت. يعني مثال ذلك، الإنسان يعلم أن أباه له حق عليه وأنه لا بد من البر مهما فعل، فلو دخل وقال أبوك فعل فيك كذا وفعل كذا وفعل كل، يا أخي مهما تقول أنا عندي أمر مستقل أن البر لا بد منه ولا يمكن الخطأ. مهما تقول لي ابوك فعل كذا ويوم صغير فعل لك فيه كذا وسوى كذا وذهب كذا وترك حقك وترك تربيتك وترك، لا لا كل يمين وليس مهما تبلغ. انا لا ادخل في هالتفاصيل، اعلم ان ابي يجب ان ابرقه. عندك اصل ثابت، وجاء اخ قال لا، كل مساله ياتي يبطل يبين ان والدك كان على حق في هذا، كان على حق وكان فعل ذلك رحمه به وما شابه ذلك. اذا هناك جواب مجمل تعلم. فكما لو جاءك إيش إنسان يريد أن يشبهك بالإسلام يقول لا النصارى، يا أخي لا تقول أنا أعلم أن الدين الإسلام حق وأن الرسول جاء بالحق وجاء البينات عند الكتاب والسنة. مهما تقول لي وعيسى وفلان كذا والله ما أفقه هذا ما تقول، لكن أعلم أن الإسلام حق وأن كل ما يخالفه هو باطل. فأي شيء تقول لي يبطل الإسلام فهو أعلم أنه باطل وإلا ما أعلم إيش تفاصيله. فهذا جواب مجمل، لو علمه إنسان رد شبهات كثيرة ولم يدخل في تفاصيلهم واستقر التوحيد عنده. قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، الله جعل القرآن منه آيات متشابهات تحتمل أكثر معنى، وآيات محكمة معناها واضح، وأمر برد المتشابه المحكم. إنما الله إله واحد محكم وغير محكم، قل هو الله واحد محكم، لكن إنا ونحن هذه ضمائر تحتمل أمرين: أن يكون متكلم أكثر من واحد أو أن يكون واحدا معظما نفسه. فهذه خلينا نقول من المتشابه تحتمل معنيين، لكن إذا جمعت مع قول إنما الله إله واحد علمنا بأن إنا ونحن لا يراد بها إيش التشريك، وإن يراد بها الواحد المعظم لنفسه. فهذه محكمة، فمن عرف المحكم كل متشابه حمل على هذا المحكم، وهذا المحكم الذي معناه واضح لا يلتبس. نعم. قال رحمه الله: مثال على ذلك إذا قال لك بعض المشركين قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من بطلانه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك. نعم، قد يأتي يقول الأولياء ولهم مكانة والشفاعة والشفاعة حق وجاءت في السنة والأنبياء لهم جاه. أنا أقال كلام، أنا أعرف أمر مستقر عندي أن العبادة لا تجوز لغير الله وأن التوحيد عبادة الله. مهما تقول لي في مكانة الأولياء والأنبياء لن يمكن أن يهدم الأصل، يعني أنا عندي أصل ثابت لا يمكن يهدم. فلو جاءك نصر قال إنا ونحن هي ضمائر وهذا، قل يا أخي أنا عندي إنما الله إله واحد، قل هو الله واحد، هذا أقطع أن الله واحد. مهما تقول لي من هذه اللي قد تحتمل المعنى تذكرها فإنها لا يمكن تبطل الآية التي ليس لها إلا معنى واحد، لا يمكن تبطلها. يعني مهما تفسر لابد أن يكون تفسير هذا يوافق هذا، لا يمكن يأتي بتشابه ينقض المحكم. فمهما تقول الشفاعة والشفاعة، أنا أعلم أن التوحيد حق وأن الله هو المعبود وحده وأن النبي جاء بعباد الله عز وحده ولا يدعى أحد سواه. مهما تذكر لي من مكانة هؤلاء لا يمكن أن ينقض الأصل الثابت الذي يعلمه قطعا من كتاب الله، لا يمكن بدون الدخول معه في تفاصيل. نعم. قال رحمه الله: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي كان يدعون الشفعاء أنهم شفعاء، ما ادعوا أنهم أرباب. نعم. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني الله عز وجل بين بين القرآن أنه محكم أنه متشابه، والله عز وجل بين بين المشركين كانوا يقرون بين الله الخالق الرازق، مع ذلك ما نفعهم في الإسلام ولا دخلهم في التوحيد. ونعلم أن الله عز وجل أن هؤلاء كانوا يتقربون إلى الملائكة والأنبياء وأنهم كانوا يقولون بأنهم شفعاء، هذا أعلمه قطعا في كتاب الله نصا لا شك فيه، يقرون بالربوبية وأنهم اتخذوا الآلهة من دون الله لا على أنهم أرباب وأنهم خالقون وإنما على أنهم شفعاء، هذا أعلمه قطعا. فكل كلام يأتي يبطل هذا إما بأن يجعل الربوبية توحيدا وأنه كافر في الإسلام، أعلم أنه باطل مهما تقول من كلام. وكل كلام يجعل الشفاعة فرق بينه وبين اعتقاد النفع والضر، يعني إذا اتخذت الشفيع هذا ليس بشرك واتخذت كذا، أعلم أنه قطعا باطل، لأن الله أخبر المشركين كانوا يقولون بأن المشركين بأن الآلهة هي شفعاء، هذا أعلمه قطعا نصا في كتاب الله. فلا تقول لي كلام لا أفهم معناه ينقض هذا، لأن هذا لا يمكن ينقض لأنه بين واضح محكم. قال رحمه الله: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. شفاعة وجاه مكان أولياء لا الله خوف عليهم ولا يحزنون، لا أفهم معناه، لكن أعلم أنه لا يمكن أن يبطل ما جلت جاءت النصوص به. نعم. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا هو جواب جيد سليم. وهذا جواب بدون هو. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا جواب عظيم جدا، إذا علمت أحكمت التوحيد وعلمت حال أهل الشرك وأنهم كانوا يقرون بالربوبية مع ذلك ما أدخلهم في الإسلام، وأن الإقرار به لا يكفي الدخول في الإسلام، وأن النبي دعاهم لتوحيد لا إله إلا الله ولم يقولوها لأنهم علموا أن معناها ليس ولا خالق ولا رازق، لكن معناها لا معبود، وأن المشركين كانوا يعبدون هؤلاء لا على أنهم خالقون رازقون على أنهم شفعاء، أنا أعلم هذا قطعا. إذا لا تقول لي أي كلام أي وجاهة شفاعة، لا يمكن يكون كلام عن الشفاعة وجاهة أن يكون أحد يدعى على أنه شفيع أو أن يستدل به على أن الله على أن الخالق الربوبية هو إيش، هو التوحيد فقط، وأن من أقر بأن الله الخالق الرازق نجا من الشرك. نقول هذا لا يمكن، مهما تقول من شبهة لا يمكن تعارض ما أعلمه قطعا، وهذا جواب جيد، جواب مهم، من هضمه وعلمه خلاص ما انطرت عليه أي شبهة بدون أن ندخل معه في تفاصيل. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، ومنها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيرهم، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. نعم، منهم من الله بهم. الآن هذه الشبهة الأولى، الآن دخل الشيخ وجاب التفصيل، كل شبهة تجيب عليه. لو قال لك إيش، أنا أعترض أن الله هو الخالق والرازق وأن هؤلاء المعبودين كالبدوي وعلي وعباس وفلان وزيد وكل من عبد من دون الله أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن أنا مذنب، هؤلاء لهم جاء وهؤلاء لهم مكان عند الله وهؤلاء أولياء الله عز وجل وما شابه ذلك، فأنا أطلب من الله بهم، أي أتخذهم وسيلة توصلني إلى الله فأدعوهم وأستغيثهم حتى يوصلني إلى الله. فإذا حصروا الشرك بالربوبية فقط، وأن من اعتاد الربوبية ليس إيش مشركا، وإنما جعلهم على أنهم شفعاء. فالجواب عليه نعم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فالجواب واضح، أن الله أخبر المشركين أنهم يقرون بما تقرون به، أن الله متفرد بالخلق والرزق وأنهم عبدوا غير الله لأنهم شفعاء، هذا كلامكم هو كلام المشركين، ومع ذلك إيش كان المشركين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التوحيد تذكرونه ليس بكاف، بل هذا هو عين كلام المشركين. إذن جواب هذا موجود في كتاب الله عز وجل بأن قولهم هو قول المشركين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم. الشبهة الثانية، قال هذه الآيات نزلت في قوم يعبدون الأصنام اللات وهبل، وكان في داخل مكة 360 صنما ومنات والعزة وما شبدت، نحن ما عبد الأصنام، نحن عبدنا أولياء وأنبياء وصالحين، فجعلوا الشرك محصورا في ماذا؟ في عبادة الصنم. فجاوبهم ما تقدم بين المشركين كانوا إيش؟ منهم من يعبد ملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأولياء. وإن قال الله يعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب الوسيلة أيهم أقرب وجه رحمته، نزلت في من كان يعبد عزيرا والصالحين. وهكذا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وقال في الآية أخرى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وهذه الآية نزلت في من يعبد الأولياء الذين يتبرؤون من عبدوهم. إذن هذه آيات في كتاب الله أن قوم عبدوا الأولياء، وقوم عبدوا الأنبياء، وقوم عبدوا الصالحين، وقوم عبدوا الأحجار، وقوم عبدوا الأشجار. إذن كلهم كانوا مختلفين في عباداتهم، مجتمعون على عبادة غير الله واختلفت معبوداتهم. إذن ليس الشرك عبادة الصنم، لأن المشركين لم يكونوا كلهم مجمعين عبادة الصنم، بل الصنم كان إيش يرمز للصالح مثل اللات وغيره. نعم. قال رحمه الله فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد الله أن يفرق، ولكن أراد الله، ولكن أراد المشرك. النسخة اللي عندكم خالصة تحي أنا خلطات قاعد فوتها، ولكن أراد أن يفرق، أي أراد المشرك أن يفرق، ما أراد الله، ولكن أراد المشرك أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين تعبدونهم يبتغون ربهم الوسيلة، أي هؤلاء المعبودون هم يتقربون الله عز وجل. هل يمكن يصور هذا الصنم؟ هل الصنم تتسابق في الزلف إلى الله؟ فدل أن هؤلاء المعبودين المذكورين في الآية هم الذين يصح لهم العبادة وهم الأولياء والصالحون. وقال ابن عباس وابن مسعود هذه الآية نزلت في من كان يعبد الجن، وقال ابن عباس نزلت في من كان يعبد عزيرا وأمه وعيسى عليه السلام. إذن هذه الآية في من كان يعبد الأولياء، فدل على أن المشركين منهم من كان يعبد الأولياء، من كان يعبد الأصنام، من كان يعبد الملائكة. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تعبدون من دون الله يريد إيش؟ عيسى وأمه. وقال رحمه الله واذكر له قوله تعالى واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذه الآية في من كان يعبد الملائكة وتتصور لهم الجن، فظن أن هؤلاء الجن هم من إيش ملائكة، تصور لهم على هيئة أجنحة، فهم قصدوا الملائكة وعبدوا في حقيقة الجن، فدل عنها هذا صف كان يعبدون الجن والملائكة. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فدل على أن هناك من اتخذ موسى وعيسى وأمه إلها أي معبودا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهت الشبهة ببيان أن المشركين كانوا متنوعين في عباداتهم، والقرآن ذكر من كان يعبد الملائكة، من كان يعبد الصالحين، من كان يعبد عيسى، من كان يعبد الجن. إذا لم يكونوا عابدين الصنم فقط، بل حتى الصنم كان يرمز للرجل الصالح، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا وقاتلهم، لم يفرق بين عابد الصنم ولا بين عابد ولي ولا بين عابد النبي. إذا انتهت الشبهة الثانية. قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يعني أراد أن يقول لا، الكفار لما دعا هؤلاء الصالحين والأنبياء كما ذكرنا، إنما دعوهم يريدون منهم نفعا وضرا، وأنا لا أقصد منهم نفعا وضرا، ولكن أقصد شفاعتهم فقط. لكن يعني أراد أن يبين بأن الشرك كان في أنهم اعتقدوا في المعبودين النفع والضر. قال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شفت، ما نعبدهم إلا ليقربون، هذا أسلوب حصر، أي ما عبدناهم لأي غرض إلا لغرض أن يقربونا، لا لأنهم يخلقون، أي عبدناهم أجل أن يقربونا فاتخذناهم واسطة. فإذا حصروا مقصدهم في عبادة من عبدوه في أنهم يقربونهم إلى الله، أي أنهم شفعاء. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا هؤلاء الذين خلقونا ورزقونا يدبرون أمورنا، بل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. نعم، هذه أكبر شبهة عندهم، عليها مدار كلام كثير. اليوم أكثر المشركين يقول لا، الشرك واعتقاد النفع والضر، وأما دعاء الميت على أنه شفيع، على أنه له جاه، أن هذا ليس بالشرك وليس بعبادة. هذا أكثر، لو تأمل إنسان كلام المشركين هو يدور حول هذه الشبهة الثلاث. ثم يذكر الشيخ رحمه الله شبها أخرى زيادة على ما هذه الأمور، لكن هذه أهم الشبه الذي عندهم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منه. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. يعني لو قال الآن الشبهة الرابعة، قال أنا لا أعبد إلا الله، ترى هذا الدعاء والذبح والنذر ليس عبادة، أنا أقر بأن العبادة محض حق الله، لكن ما قال لك أن دعاء الميت عبادة، ليس عبادة، أنا جاي ينازعك في ماذا؟ في معنى العبادة، وأن أفعالنا لهؤلاء ليست عبادة. فإذا أراد أن يخرجها إيش من مفهوم العبادة الذي هو يقر بأنه محض حق الله، كما قال بعض المشركين جلس معه في محض الإخوان وقلت ما هو حق الله؟ قال عبادة. قلت عرف لي العبادة. إن عرف العبادة هي محض حق الله، أخذ يفكر دقيقتين تفكر من تعرف حتى عبادة، ثم قال السجود. قلت فقط السجود، يعني الله جاء بس ما عبادة الرب إلا السجود؟ حتى العبادة لا يفقهونه، وذلك هم يعتقدون أن الدعاء الميت ليس عبادة. لو سألت ما هو حق الله؟ قال العبادة حق الله، ثم يعبدوا يدعو الميت ويستغذر به. بعضهم يظن أن هذا ليس بعبادة، إذن هذه شبهة، يعتقد أن هذه الأفعال ليست عبادة. نعم. فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا. فإذا قال نعم، ايش عندك انت؟ اكمل اكمل خشوف ايش عندك. فقل له: انت تقر ان الله افترض عليك اخلاص عبادة الله وهو حقه عليك، فان كان لا يعرف العبادة ولا انواعها فبينها له بقولك قال. ايه اكمل خشوف. بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب. لا عموما انا عندي قال وهو حقه، اذا قال نعم، إذا قال أعلم أن إخلاص عبادة الله ما هذا حق الله، يعني ما تجد أحد المشركين يقول لا العبادة يمكن تصف غير الله، كثير منهم يظنون أن ما يفعلونه ليس عبادة. فإذا قال نعم أعرف أن الله فرض عليه إخلاص العبادة فأعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص، ما أمر اللي يعبد الله مخلصين له الدين، هذا نص. قالت: هل تعرف أن الله أمرك بأن تكون عبادة خالصة له؟ يقول لك نعم. قل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله. إذا قالك نعم فما هذا كله ليس عندك. يقول: فإذا قال نعم أعلم أن الله فرض علي إخلاص العبادة، قل طيب يا أخي بيّن لي ما هو هذا الذي فرضه الله عليك، عرفني العبادة ومعنى الإخلاص فيها. وهو حقه عليك كما تقول. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له، لأن أكثرهم لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبين له بقولك. نعم. بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة عبادة عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مفق العبادة. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، فأطعت الله ونحرت لك. ونسختك ها؟ لا عندك بس فطر، نسختك محرفة. يقول له فقل له ادعو له اذكر له قوله ادعو ربك تضرعا وخفيا. فإذا علمت بهذا الآية فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ هل علمت أن أنت لو استجبت لله بهذا، بمعنى دعوت الله متضرعا متخفي بدعائك، هل علمت أن هذا عبادة؟ وأنت إذا التزمت هذا الأمر وعملت به، هل تفعل تعبد لله؟ فسيقول إيش؟ نعم، الله قال ادعو ربكم، أنا أدعو الله عز وجل تضرعا وخفيا. فيقول نعم، والدعاء مخ العبادة، أي أساس العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة، أن استجابتك لهذه الآية ادعو ربكم تضرعا وخفيا، إذا أقررت أن تضرعك لله استجابة لهذه الآية عبادة، ثم دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت بعبادة الله عز وجل غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. قل له: تعال ادعو ربكم تضرعا وخفيا، عبادة أو عبادة؟ قال نعم. قل الآن كيف تعبد الله بهذه؟ كيف تعبد؟ يقول أدعو الله عز وجل تأتيني الحاجة فأدعوه جل وعلا متضرعا خاشعا متخفيا في دعائي. قل طيب إذا فعلت ذلك كنت عابدا لله؟ قال نعم. قل طيب لو طرأت تلك الحاجة وفعلت نفس الفعل مع غير الله، جئت للقبر قلت دعوته تضرعا وخفيا، ألم تكن عابدا له كما لو فعلت ذلك مع الله كنت عابدا له؟ فسيقول إيش؟ نعم. وهذا وعين الشرك. إذن أنت كما تعبدت الله بالتضرع والسؤال والتخفي في الدعاء، لو فعلت هذا مع غير الله كنت عابدا غير الله، وهذا ما يفعل عند القبور، هذا ما يفعل عند القبور. إذن تفسر له العبادة. نعم. قال رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جن. فإذا عملت بقول تعالى اقرأ. فإذا علمت بقول الله تعالى عملت. فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، فهل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم. قل له: قال جل فصل لربك وانحر. يلا طبق، كيف تتعبد الله بهذا؟ سيقول لك إيش؟ سأصلي وأنحر لله فأتقرب الله بالذبح. قل إذن لو صليت استجابة لهذه الآية ونحرت كنت متعبدا لله، حتما سيقول إيش؟ نعم. فقل له نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. إذا كان الذبح، إذا كان استجابة لهذه الآية والصلاة له والذبح له عبادة، فإذا فعلت هذا مع غير الله كنت عابدا وأشركت مع الله في هذه العبادة. أنت قررت بأن استجابتك لهذه الآية وذبحك تكون متعبدا لله، فلو فعلت هذا مع غير الله كنت أشركت مع الله في هذه العبادة. إذن تبين له، لأن كثير من الناس لا يفقهون ولا يعرفون ما معنى الشرك وما معنى العبادة وما معنى إخلاص لله عز وجل. قال رحمه الله: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم، الله ذكر أنهم كانوا يعبدون. يعني هل تجد مشركا يقول لا المشركون ما كانوا يعبدون غير الله؟ لا، كانوا يعبدون. قل له: ما هي عباداته؟ فسر لنا ما معنى ما كان يفعله المشركون، ما معنى أن المشركين كانوا يعبدون اللات والعزى، ماذا كانوا يفعلون عند هذا حتى سمي عبادة لهم؟ قل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، إذن هذا أيضا إلزام عظيم جدا. قل: يا أخي، ألا تقر بأن المشركين كأبي لهب وغيرهم من قريش كانوا يعبدون غير الله؟ نعم، وكان يعبدون الأنبياء ومنهم يعبد الأحجار والأصنام. سيقول لك إيش؟ نعم. قل: أخبرني بس، ما هي العبادة التي يصارعون يا أولاد؟ ما هي عباداتهم للأصنام؟ قل لي بس إيش كان يفعلون؟ ماذا سيقول لك؟ ما هي عبادات المشركين للأصنام؟ إيش؟ هو الدب والدعاء والتبرك والتمسح والطواف والاستغاثة، هذا هو. إذا أنت قررت بأن فعل هذا مع الأصنام عبادة لهم، إذا لو فعلتها مع الأصنام أو مع الأنبياء هو عبادة. وليش يقول لك ماذا فعل المشركون؟ ذاك من المهم أن تعرف أحوال المشركين مع آلهتهم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربتها ونهيهم أن تفعل هذه الأفعال بغير الله، وأمرهم أن تصرف لله. فقل فسر لي ماذا كان يفعل المشركون عند ذكر الأصنام التي مما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير وابن هشام وغيرهم، بين لي بس، سيكون إيش ملزما له، لأنه سيفسر لك بين عباداتهم التي ذكرها العلماء المؤرخون هي هذا ذبح وطواف وتعبد وتمسح ودعاء واستغاثة. إذا معناته ذلك أن هذه الأفعال متى ما عبد بغير الله كان عبادة، فلو فعلتها لغير الله كنت عابدا مع الله غيره، ولا شك أن هذا بين كما قال الشيخ واضح. قال رحمه الله: فإن قال لا تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذه الشبهة الخامسة. انتهينا من بيان العبادة وأنه يجعل أفعاله ليست عبادة، فالآن تبين له أن الصلاة والذبح كل ذلك إيش عبادة بذكر ما ذكر الشيخ. الآن انتقل، قالك تنكر الشفاعة، يأتيك بشبهة جديدة يقولك هؤلاء الأنبياء لهم شفاعة، وأنت إذا أنكر ذلك كأنك تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، فأقول: اللهم لا ترحمني شفاعة، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعة، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. قال لك الشفاعة تنكر الشفاعة؟ لا أبدا، كيف تنكر الشفاعة؟ حق، والنبي شنو هو أعظم شافع، بل هو الشافع المشفع يوم القيامة، وأرجو شفاعته. لكن الله أخطر من الشفاعة ملك لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام أم لله؟ أم اتخذ من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كان لا يملكون شيء ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وهذا الشب حصر لله الشفاعة، تقديم الجار مجرور على المبتدأ حصر. فإذا كانت الشفاعة لله إذن لا تطلب إلا ممن؟ من الله. فدل ذلك أن الله الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة، ثم أكد بقوله إيش؟ جميع، يعني كل الشفاعة لله. فإذا كانت ملكا لله معناه أن الإنسان لا يملكها، فإذا كانت ملكا لله أطلبها من الله. ثم أن الله بيّن بأن الشفاعة لا تقبل إلا بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع. إذن لا بد أن يأذن الله، ولا بد أن يرضى عن الشافع والمشفوع. وذاك لما شفع نوح في ابنه قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هل قبل الله شفاعته؟ لا، ما قبل. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عم غير صالح. ولما أراد إبراهيم أن يشفع لأبيه ما قبل، ولما أراد النبي عيسى أن يدعو لأمه ما قبل الله، ولما أراد أن يشفع لعمه بطالب ما نجاه من النار. إذا معناه لماذا؟ إنه لم يأذن له، فما تنفع من شفاعة الشافعي. وذلك قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: ولا يشفعنا إلا لمن ارتضى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا تنال إلا الموحد. وذلك لما كان ابن نوح مشركا ما نفعت فيه الشفاعة، ولما كان ولد إبراهيم مشركا ما نفعت فيه الشفاعة، ولما كانت أم النبي عليه الصلاة والسلام مات على الشرك لم يتنفع الشفاعة، ولما مات أبو طالب على الشرك ما نفعته الشفاعة. فدل على الشفاعة لا بد فيها أن يكون المشفوع فيه موحدا، ولو كان غير موحد ما تنفع الشفاعة ولو شفع فيه أعظم خلق الله. إذن الأمر الأول أن الشفاعة ملك لله، إذن هذه لا يملك واحد إلا الله. الأمر الثاني أنها لا تكون الشفاعة التي ملك له إلا بإذنه، فإن لم يأذن لا تقع. الأمر الثالث أن الشفاعة لا بد أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، وبين بأن المشفوع فيه لا بد أن يكون موحدا، وإلا لا تنفع شفاعة المشرك. إذن هاي تبطل إيش احتجاجهم بالشفاعة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. هذه شبهة الآن جديدة. قالك يا أخي الله أعطى النبي الشفاعة، ألم يعطيه الشفاعة؟ أنا أطلبها منه. ألم يخبر النبي أنه أنا الشافع المشفع يوم القيامة وقد أعطيت الشفاعة؟ قال ادخرت دعوة الأمة شفاعة الأمة يوم القيامة، وقال فضلت على الأنبياء وأعطيت الشفاعة. قال أنا الله أعطى الشفاعة، أنا أطلبها، أطلبه شيء أعطاه الله. نعم. قال رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيه فأطعه بقوله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، والله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو غيره، فلا يمكن يكون ما أعطي سبيلا في إبطال ما أمر الله. أعطاه الشفاعة وقال لا تدعو مع الله أحدا، فلا يمكن تطلبه ما أعطاه الله بفعل ما حرم الله عليه، ولا يمكن يكون أيش متناقضين. فقال لا تدعو مع الله أحدا، وأحدا تشمل كل ما سوى الله من الأنبياء وغيرهم. فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، فاللهم اجعلني إيش، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعلني فيه من يشفع فيهم، فأطعه في قولك في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تطلب أحدا ولا تقول يا رسول الله اشفع لي، يا بدوي اشفع لي، لأنك تدعو هنا بما لا يملك إلا من إن الله. قال رحمه الله: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله غير النبي أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والإفراط والأولياء يشفعون والأفراط والأفراط اللي ماتوا هم صغار يشفعون لآبائهم، من مات وهو صغير يشفع لآبائه لأمه وأبيه. والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. إن قلت بأن الله أعطاه الشفاعة، طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعطي الشفاعة؟ الأفراط الذين ماتوا صغار أعطيه الشفاعة، والأولياء أعطوا الشفاعة، والأنبياء كلهم أعطوا الشفاعة. هل تقول يجوز دعاء كل الأفراط وكل الأنبياء وكل الأولياء؟ هذا هو عبادة الصالحين، تمام، هذا عبادة المشرك. معنى ذلك إيش؟ لو قلت لا لا لا أدعو الفرط، طفل صغير إذا مات دون البلوغ لا أدعوه ولا أستغيث به، ليش؟ أعطي الشفاعة. إن كان سبب دعاء النبي عليه السلام هو أن أعطي الشفاعة، هذا أعطي الشفاعة. فإن منعت إيش من دعاء هذا الفرط، امنع أيضا من دعاء النبي عليه السلام، وهذا يبطل قولك بأن مجرد إعطاء الشفاعة دليل على جواز إيش دعائه. لو كان ذلك لكان يجوز دعاء كل من مات صغيرا، وهذا لا شك أنه لا يقول به أحد، لأن هذا هو عين إيش دعاء، عين فعل المشركين، وهو رجوع عبادة الأوثان تماما. فهذا إبطال حجتك أنه أعطي الشفاعة، وأن من أعطي الشفاعة جاز إيش دعائه. لو كان ذلك صحيحا لكان كل من أعطي الشفاعة من أنبياء والأفراد يجوز دعاهم، وهذا لا يقول به إلا من يعني فقد عقله. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. نعم، جاء الآن إلى الأمر بعده. أنا لا أشرك بالله شيئا، لكن الالتجاء إلى الصالح ليس بشرك. الالتجاء إلى الصالح، ما قال لك أن الالتجاء إلى الصالحين وقصد قبورهم وبعد موتهم أنه من الشرك، ليس بشرك. الآن جاء يناقشه كيش بأنه ليس بشرك. في الأمر أول قالك هذا ليس عبادة، فبين الشيخ له كيف تقنعه بأنه عبادة. الآن قالك هذا ليس بشرك، الشرك أمر آخر. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفر، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ فإنه لا يدري. إذا قالك لا هذا ليس بشرك، كل ما عرف ما هو الشرك. الله عجب أن الله لا يغفر الشرك به، إنه من شرك الله حفظ الله عليه الجنة، لقد أوحي إليك والذين من قبلك أن أشركت لأحبطن عملك، ومن شرك الله فكأنما خر من السماء، علم ذلك. طيب عرف لي ما هو الشرك هذا اللي حرمه الله أعظم من تحريم الزنا وشرب الخمر والقتل ومن كل كبيرة، عرفه لي. سيتبين لك جهله وأنه لا يعرف الشرك، كما أنه كان لا يعرف إيش معنى العبادة. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك؟ يحرم الله عليك. أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه؟ تسأل ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا من جهلهم أنه يبرئون أنفسهم من الشرك ولا يعرفونه، والله قد حرمه ومع ذلك إيش لم يكلف أنفسهم في السؤال عنه ولا عن معرفة أنواعه وأقسامه. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصده هو من يكذب القرآن لأن الله أخبر من أنهم يقرون من الله الخالق الرازق، ومع ذلك كانوا مشركين. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له إنه يقرب ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم قال لك هذا ليس بالشرك، قل عرف لي الشرك يتبين لك أنه إيش لا يعلم. فقال لا الشرك عبادة الصنم. نقول ما معنى عبادة الصنم؟ هل تظن عبادة الصنم هو اعتقاد في النفع والضر فيه؟ هذا كذب القرآن لأنه أخبر بأن المشركين عبدوا الأصنام لا على أنهم يخلقون ويرزقون وإنما على أنهم شفعاء. إذن هذا كذب القرآن بأن ليس عبادتهم الأصنام وادعاء الضر والنفع وإنما كان بدعائهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بهم وما شابه ذلك. وإن قال لا هو قصد خشبة أو حجرا أو بني على قبر بقصد الذبح قصده بالذبح والدعاء والنذر، نقول هذا هو فعل. يعني إما يفسر الشرك بأنه اعتقاد النفع والضر في الصنم وهذا يكذب القرآن، وإما يقصد بالشرك هو يفسر لك الشرك وهو إيش قصد القبر بالدعاء والذبح والنذر وقصد الصنم بالدعاء والذبح والنذر، وهذا هو عين ما تفعلونه عند القبور. إذا أنتم واقعون في الشرك بإقراركم. هذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن. نعم قال لك الشرك بعد الصنم، قل هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أنه في الصنم فقط؟ فالله بيّن في كتابه أن الشرك يعم دعاء الصنم ودعاء الولي ودعاء النبي ودعاء الملائكة، فأخبر عن أقوامه كان يفعلون مثل هذا، وهذا هو المطلوب. إذن الشرك ليس محصورا في الصنم وليس هو اعتقاد النفع والضر في الصنم أو في غيره. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة؟ عبادة الأصنام إيش معنى عبادة؟ ماذا نفعل تجاه الصنم حتى يكون عبادة؟ نعم. فإن قال لا ألا أعبد إلا أنا لا أعبد، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فإن قال ألا أنا لا أعبد أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف؟ نعم هو سيقول لك إيش ما معنى الشرك، تقول أنا أشرك، تقول إيش الشرك ما معنى الشرك؟ إن قالك عبادة الصنم قول طيب عبادة الصنم إيش؟ ما هي الأفعال تفعل الصنم وسميت عبادة؟ إن فسر لك بالذبح والنذر وما شابه، إذا قالك بأن هذه عبادة وأنت تقر بأن الله هو العبادة محض الحق، إذا لا تفعل إلا بالله، ففعلك هذه الأفعال من الصنم أو غير الصنم لا يستوي. أنت تقر بأن العبادة محض الحق لله وفسرت عبادة الصنم بخصص الصنم للدعاء والذبح والنذر، إذا هذا هو إيش؟ لو فعل بغير الله عز وجل كان شركة وهذا محض الحق لله. فإن قال لا أنا لا أعبد إلا الله ما معنى العبادة؟ فسر إيش لا أعبد إلا الله ما هي العبادة؟ الشاهد من هذا أن أكثر هؤلاء لا يعرفون لا معنى العبادة ولا معنى الشرك ولا معنى التوحيد، تحتاج أن تبينها لهم. نعم. قال رحمه الله: وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات. بينت بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بفعله وأن عبادة الله وحده لا شريك له وهي التي ينكرون علينا علينا هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم نقف الله والله نعم يسير لا لا الصنم الأصنام رموز العرب بعث أصنام على أنها ترمز مثل قوم إبراهيم صنع أصنام ترمز الكواكب هم عباد كواكب هم جعلوا كل كوكب صنم والأصنام ود وسواع هي رموز لأولئك الصالحين والأصنام التي عبدها العرب رموز الصالحين ولكن الصنم ما عبدوا يعلمونه حجر لكن ليس الغرض في الصنم الغرض ليس في الحجر والخشب إنما الغرض ما يرمز إليه هذا الصنم وذلك حقيقة عبادة الأصنام عبادة الأولياء يعني غالبا يسمون السيد يطلقون السيد يخصونه بأنه يدعى وأنه يستغاث به وأنه يسمع الأصوات وأنه يخاف عليه في غيبته وأنه كذا قبرين عباد القبر يعني هم الأضرحة والمقامات مثل قبر الحسين وعلي وعباس وقبر السيدة زينب وقبر كذا وقبر خالد الوليد قبور كثيرة يأتون يبنون عليها ويقصدونها فالقبوريون هم عباد القبور يتقربون إليها بالذبح والنذر والدعاء والتبرك والتمسح والطواف نعم الله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله.